ما حكم من يقول كل واحد على دينه الله يعينه؟ اعلم أن الإعانة معناها التمكين والإقدار وليس الرضا كما يتوهم بعض الناس، فالله تعالى هو الذي يعين المؤمن على إيمانه، أي هو الذي يمكنه من الإيمان ويقدره عليه، والله تعالى هو الذي يعين الكافر على كفره، أي يمكنه من الكفر ويقدره عليه. وممن قال بذلك إمام الحرمين في كتابه الإرشاد، والإمام محمد الأمير المالكي في حاشية الأمير، ووافقه الشيخ محمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية في منح الجليل شرح مختصر خليل، والشيخ محمد الباقر النقشبندي. فيعلم من ذلك يا أحبابنا أن من قال كل واحد على دينه الله يعينه بقصد الدعاء، أي الطلب بأن يعين الله الكافرين على الكفر، كفر، لأن كلامه يتضمن الرضا بكفر الغير، ومن رضي بكفر غيره كفر. وأما إذا أراد الإخبار أن الله يعين المؤمن على الإيمان وفعل الصالحات، أي يمكنه منها، ويعين الكافر على الكفر والمعاصي، فلا يكفر، لأن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء.